الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لم يكن الإسلام طلقة نارية فارغة انطلقت في سماء الإنسانية ولم تصب هدفا، إنما كانت رسالة الإسلام استنارة للعقول ويقينا داخل القلوب ونظافة في الجسد وصدقا في المعاملات. ولذلك كان مسلم الأمس غير مسلم اليوم. مسلم الأمس من سلفنا الصالح أناس نشأوا في بستان الإسلام الذي سقاه ورواه ورعاه أعظم إنسان عرفته البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان كل واحد منهم خامة من الزرع نبتت ونشأت على أصول الإسلام حتى تلاحمت هذه الخامات فصارت بستانا عجيبا سارت بالإنسانية سيرا حثيثا 10 قرون متواصلة، ينثرون رضوان الله عليهم الرياحين والأزهار والأمل والآمال أي أمام البشرية المعذبة، فتبعهم الناس فسعد الناس بهم وسعد بهم الناس. أما مسلم اليوم فما الذي حدث؟ نحن نطالب وأطالب نفسي أولا أن نفهم حقائق الإسلام الكبيرة، ونحن على أعتاب ضيف كريم سوف يزورنا في الأيام المقبلة إن شاء الله رب العالمين، وهو شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا يا رب العالمين. هذا الضيف الكريم مر على هذا الجيل سنوات طويلة، منكم من عاصره 30 مرة، ومنكم من عاصره 50 مرة، ومنكم من عايشه 70 مرة. ولكن هل الحال كما هو؟ هل المسألة كما هي؟ هل ضياء الإسلام في القلوب كما هو؟ أم أننا شغلنا أنفسنا بعيوب الآخرين كما قلنا؟ أحبتي في الله، الصحابة رضي الله عنهم من قوتهم أن عمر يتسلم مفاتيح بيت المقدس، وتأتي صلاة العصر وهو داخل الكنيسة في بيت المقدس، يخرج عمر ويصلي على عتبتها خارج هذه الكنيسة، ليس لمجرد الخلاف الفقهي أنها نجسة أو غير نجسة، تصلح أو لا تصلح. قال عمر معللا: حتى لا يأتي مسلم ليصلي داخل معبد النصارى ويقول إن عمر صلى هنا. عظمة الإسلام، يقول مستشرق اليوم: لماذا لم يصنع محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية وحول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد؟ لماذا لم يتبع سلفه عمر بن الخطاب الذي أبى أن يصلي داخل الكنيسة؟ أقول لو أجابنا، أو كان محمد الفاتح رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا، وهو بشارة النبي صلى الله عليه وسلم من قرون طويلة، لقال: إن الغرب بالغن، ماذا كسب أحفاد عمر من نبل عمر عندما عاملهم الصليبيون واحتلوا بيت المقدس وقتلوا الملايين من المسلمين، وغاصت أقدام الخيول الصليبية بفرسانها في دماء المسلمين قتل في يوم واحد 70,000 من الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمحمد الفاتح سوف يجيب ما رأينا منهم صناعة خير. ورغم ذلك لما فتح القسطنطينية ترك اختيار كبير البطارقة للنصارى فاختاروا أحدهم، فقام محمد الفاتح بنفسه فألبسه الخاتم ووضع عليه الطيلسان، وبكى البطريق الكبير يومها وقال لقد صنع معي خليفة المسلمين ما لم تصنعه سلاطين النصارى عندما استهانوا بقيمتي وبقيمة الوضع الديني الذي أنا فيه. إذن الرجل أثره وآثره وأثر فيه تصرفات محمد الفاتح. محمد الفاتح كان عمره كم سنة في هذا الوقت؟ 23 عاما، 23 سنة. فتح الله على يديه عاصمة يعني افتتاح بداية وظهور الإسلام داخل روما سبحان الله، وتأسيس وتثبيت الدولة العثمانية التي حملت الخلافة سنوات طويلة على مدى قرنين، ثم عاد عليها ما يعدو على الأمم كلها. أحبتي في الله، نحن على أعتاب شهر كريم، والشهر الكريم يجب أن يكون معلما لي ولكم. ما أهم المعالم التي نلحظها وكانت سببا في تخلفنا؟ أنا لن أكلمكم عن الاقتصاد في الأكل والشرب، فهذا كلام كررته على مدى ما يقرب من 40 سنة، ولكن لا حياة لمن تنادي وتسمع ما إذا ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. سوف ترى الأسواق من الأسبوع القادم وكأن مجاعة سوف تصيب المسلمين، فيحاول كل واحد منهم أن يخزن ما يستطيع، ويأتي رمضان بهم على رب الأسرة الفقير والموظف المتعب، لأن رمضان تكلفة زيادة عليه، رغم أن رمضان جاء لننفق أقل من نصف ما أنفقناه في شعبان ونصف ما سوف ننفقه إن كنا من أهل الدنيا في شوال. لكن الآن يأتي رمضان ننفق عليه في الطعام والشراب والولاء ما ننفقه على 11 شهرا سابقة. هذا كلام معاد ومكرر، وأنا موقن أنكم سوف تستخدمون معي فقه الأذنين، تأخذون كلماتي من الأذن اليمنى وتخرجونها من الأذن اليسرى كأنكم ما سمعتم، لأنني سوف إذا يعني بحثنا عنكم الأسبوع القادم سوف نراكم في الأسواق ونرى الأشياء المكتنزة كأنك سوف تدعو الإمارات كلها عندك، وما رغم أن كلهم الثلاثة أولاد أو الأربعة هم الذين سوف يكونون. إذن الخلف بدل من السلف، السلف كان شهر صيام، الخلف أصبح شهر طعام. السلف كان تمر في شوارع المدينة في رمضان وغير رمضان تسمع لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل من تلاوة كتاب الله عز وجل سبحان الله. ولكننا حذونا حذو الأمم، وأصبح الآن يتبارى هؤلاء وهؤلاء في إشغال المسلمين بعيدا عن روحانيات الشهر الكريم وأنت الذي تشجعه. أحبتي في الله، قلت لكم حكمة من قبل احفظوها واكتبوها لأنها ليست على لساني، لأني لا أرقى إلى أن أقول حكما، لكنها حكمة عمرية من لسان ابن الخطاب رضي الله عنه، قال أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. أحيوا الحق بذكر الحق، اذكروا الكتاب، اذكروا السنة، اذكروا السلف الصالح، اسلكوا مع أهل الخير، تحلقوا حول العلماء الربانيين، تحلقوا حول قراء القرآن، اعمل لك منهجا في رمضان، قل إنني أحب الشيخ فلان والشيخ فلان، فضعه في المنهج، وقل يعني برنامج الرمضان على الفضائية الساعة كذا والساعة كذا، هذا من ضمن البرنامج، وأصلي العشاء وراء الشيخ فلان لأنه يصلي بجزء، ثم بعد ذلك أكتب من الساعة كذا للساعة كذا، ويجب أن أعمل وأبسط وجهي أمام الناس إذا كنت أعمل بين جمهور أنهي له مصالحة. عندئذ نتمنى أن يكون رمضان ساعتها العام كله، وأنت بيدك الحاكم الذي تتحكم به في الشاشة الصغيرة، إياك أن يستزلك الشيطان من أول يوم لترى شيئا مما يقال عنه المسلسلات، لأنك إذا رأيت أول مسلسل يأتي الشيطان في روح والله هذه حكاية حدثت لخالي الذي أخذ ميراث أمي، أنا أريد أن أواصل أرى نهاية هذا الظالم. يا أخي أنت الظالم سبحان الله، أنت ظالم لأنك فتحت لنفسك بابا من أبواب الشيطان. يا أخي أنت تنتظر أن يعظك إنسان لم يعظ نفسه. يا أخي بعد ما يفسد شهر رمضان يذهب كلهم لقضاء الأيام الأخيرة من رمضان يدورون حوله ويطوفون حول الكعبة شاكرين رب العباد أنهم أفسدوا صوم المسلمين في رمضان. يا أخي اتخذ الله أنت في نفسك ولا تشجع أبنائك وزوجتك على مثل كنت أنت قدوة. اجعل رمضان معلما. ما المعلم الأساسي في رمضان الذي أتمناه؟ ألا يعيب بعضنا على بعض، وأن نمسك ألسنتنا عن كل من قال لا إله إلا الله. إن رأيت أخا لك جارا يريد في وجهة نظره أن يأخذ النص وأن يقصر ثوبه، وماله يا أخي يقصر، لماذا أنت تقصر معه وتعيب عليه؟ وأنت ترى في الشوارع ناس تلبس ما يسمى بالشرط أو السروال لغاية الركبة ربما ولا يستر ركبته ولا يعيب عليه أحد. يعني أما وجدت إلا أخاك المسلم الذي يريد أن يأخذ هذا الأمر قباعة منه أن هذه السنة، يا أخي خذ على محمده وظن به خيرا. فلان يطيب لحيته، ما الذي يغضبك أنت؟ فلان يحلق لحيته، لما تفسقه؟ سبحان الله. فلان لم تره في صلاة الصبح مرة، والله ما اغتبت إنسانا قط أنت عندما غاب عن صلاة الصبح إلا ولن يمر عليك يوم أو يومان إلا وتغيب أنت عن صلاة الصبح. لا تعب الذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. إذا رأيت إنسانا آخر نشأ في مجتمع صوفي ولكن صوفيته عاقدة، رقة قلب، بشاشة وجه، رحمة بالمسلمين، بعيد عن البدع، لا يطوف حول أضرحة، لا يصنع أشياء من هذا الرقص الدين أو غيره أو ما يسمى بالرقص هذا أو الحلقات أو الحضر أو غيره، فتجد إنسان مسلم ولكن رقيق القلب ويحب هؤلاء القلب، يا أخي خذ ما فيه من خير. تجد إنسان آخر مندفع، عنده حزم، عنده عزيمة، عنده قوة، عنده اندفاع في الحق، تسقف من حدته بحبك له. إن النفوس إذا أحبت فتحت الصدور. ماذا صنع حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ أحب الناس وأحب الكون الذي هو فيه. يطلع على جبل أحد يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، في ود بينه وبين الجبل. هناك حجر في مكة كنت أمر عليه فيلقي علي السلام، يا الله حجر، سبحان الله، يسبح الحصى في يديه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. يئن الجذع عندما يتركه، وسمع الصحابة جميعا أنينا لأنين الجذع كالطفل الذي يريد أن يرضع من ثدي أمه. فلما صعد المنبر وسمع أنين الجذع وبكائه رق قلبه له، لأنه إنسان صلى الله عليه وسلم تمثلت الإنسانية فيه كلها، فحن إلى الجذع في ارتباط بينه وبين الجذع. لماذا حن الجذع؟ لأن القدمين الشريفتين كانت ترتفع فوق هذا الجذع كل جمعة، فحن الجذع إليه، فحن الحبيب إلى الجذع. قال أيها الناس هذا جذع خدمنا، اجعلوه في سقف المسجد كي لا تأكله الأرض. سبحان الله، يحافظ على من قدم له خيرا، سبحان الله. جمل من هذا؟ هذا بعير فلان، شاب من أبناء الأنصار، نادى عليه، يا هذا، هذا البعير يشكو إلي أنك تحمله فوق طاقته، اتقوا الله في البهائم العجموات. ثم يقول حنانا إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخل بغي الجنة في كلب لما رآه يلهث من العطش فنزل إلى البئر وأخذ نعله وملاه فسقى الكلب فغفر الله له فأدخله الجنة. هذا يعني اندماج مع الكون الذي يعيش فيه. سبحان الله، إذا كان الأمر لنا معشر المسلمين بالنسبة لغيرنا يقول لنا ربنا نداء على ألسنة المؤمنين، قل يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يعني من غير المسلمين، ليس من المسلمين الموحدين وليس من الذين يؤمنون، قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا قلوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا نحن مدعوين على كلمة سواء مع غير المسلم. يا أخي هل نعجز أن تجد أنت كلمة سواء بينك وبين زوجتك قبل رمضان؟ ربما خاصمتها الشهور الماضية، ربما آذيت ولدا من أولادك، أنت أيها الشاب ربما أغضبت أمك، ربما أغضبت جارا لك. يا أخي قبل رمضان معلم كن مسلما تشرف أن سلفك الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين سلكوا الطريق. إن الحسن رضي الله عنه غضب من أخيه الحسين حسين كان سائر يريد ثورة، يريد أن يعني يسترجع ما يراه حقا. الحسن رجل سلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم طفلا في الشهور الأولى يرضع من أمه فاطمة، يقول يا فاطمة أرضعيه ولو بماء عينيك، إن ولدي هذا سيد سوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لم يقبل هؤلاء المسلمين وهؤلاء الكفار أبدا. فلما كبر الحسن كان رجل السلام، وتنازل بعد 6 أشهر من أن ينادى أمير المؤمنين، ولكن الحسين كان ثائرا، فغضب الحسن من الحسين واحتجب عنه. فلما ذهب الحسن سبحان الله للحسين وهو أصغر منه ليتصالح معه، بكى الحسين وقبل رأس أخيه، قال أأنت تأتي إلي؟ قال سمعت عن جدي صلى الله عليه وسلم الأخوان المتخاصمان أسرعهما صلحا لأخيه أسرعهما دخولا إلى الجنة. ويقال إن الحسين تباطأ أيضا لهذا الحديث حتى يأتي الحسن فيصالحه حتى يدخل الحسن قبله الجنة. سبحان الله، هذه الأثر وهذا الخلق. لماذا لا يعتمد بيننا؟ لماذا لا يأتي رمضان؟ نحن نظن أن رمضان سوف يأتي إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا، وسوف نقضي أياما جميلة ونصلي التراويح ونحضر المحاضرات ونذكر الله، ويكتشف ناس أن هناك كتاب في البيت يسمى المصحف سوف تنفض عنه الأتربة وسوف يفتح ويهزج البيت، شيء طيب. ولكن بعد رمضان هل أيضا سوف نعود إلى ما كنا قبل رمضان؟ أنا أريد أن يصير رمضان معلما تقف وتقول من يضمن لي أن أعيش إلى رمضان القابل؟ هل يضمن منا أحد؟ والله لو سألت السؤال لرجل لا يؤمن بالله هل تضمن؟ يقول له متى تموت؟ يقول لا أدري. تؤمن أنك ميت؟ نعم، كل من عليها فان. فالإنسان المسلم لا، ما الذي يضمن له أن يعيش إلى قابل؟ أخذ الإسلام ثق أن رب العباد ناصر دينه بنا وبغيرنا. الإسلام لم يرتبط بأتباعه، ولو ارتبط الإسلام بأتباعه لاندثر كما اندثرت المذاهب الأخرى، لكن هذا دين الله قد حفظه، فما عليك إلا أن تمسك لسانك عن كل مصلب، تمسك لسانك عن العلماء، تمسك لسانك عن الإخوة الملتزمين، عن الأخوات الملتزمات، تمسك لسانك عن أصحاب المعاصي، ادعو لهم بالخير يا أخي، ربما يتوب فيتوب الله عليه. مالك رضي الله عنه لما مر في طريقه إلى المسجد وجد رجلا الخمر يسيل من فمه مخمور على قارعة الطريق، ويقول الله الله، أخرج مالك منديله ومسح فم الرجل، فتعجب المريدون يا إمام دار الهجرة يا عالم المسلمين تمسح اللعاب عن رجل مخمور الخمر يسيل من فمه؟ قال أنظف مكانا يخرج منه لفظ الجلالة. فلما أفاق الرجل وبلغ اغتسل وتاب إلى الله وصار من تلاميذ مالك رضي الله عنه. الرفق ما دخل في كل شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الرفق، وأن يرزقنا وإياكم التقى والهدى والعفاف والغنى، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبتي في الله، الذي جعل الصحابة والتابعين ملائكة البشر. وجب علينا أن نتقفى ونقتفي أثرهم كي نلحق بهم. قيل للحسن البصري يا إمام سبقنا القوم على خير ذه، يعني الصحابة سبقوا بالأعمال الصالحة ونحن على حمر معقرة. قال رضي الله عنه ما دمتم على الطريق فسوف تصلون إن شاء الله. علماء السلف كان عندهم رحمة بالأمة، والسلف كان عنده رحمة بالناس، ولما رأوا شبابا يغنون في نهر الفرات في مركب يوم العيد ويرقصون فقالوا يا بصري ادعوا عليهم. لماذا هذا الكلام والزبر والطبر؟ ماذا يقول الرجل المفعم إيمانا المليء حنانا بالإسلام والمسلمين؟ قال داعيا رب العباد اللهم كما فرحتهم بشبابهم في الدنيا فرحهم بالجنة يوم القيامة. إذن يدعو لهم بالخير. حبيب النجار لما قتله قومه لما وعظهم سورة ياسين تمنى دعاهم الى الخير والى الاستقامة حيا وتمنى لهم الخير ميتا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. المسلم عبارة كالغيث اينما حل نفع، لا داعي لان تنظر الى الناس من عالي، من انت ومن انا حتى ننظر الى الناس. يا اخي قلت لك من قبل عامل الناس على ثلاثة محاور، انت لا تتعامل الا مع من يكبرك سنا او من يصغرك سنا او من هو في سنك. اول ما تتعامل مع كبير السن ضع في ذهنك قبل التعامل انه عند الله افضل منك لانه سبقك الى الله بالاسلام، صلى 10 سنوات زيادة وصام 10 رمضانات زيادة وزكى 10 سنوات زيادة واعتمر زيادة وصنع خير زيادة وقرأ قرآن زيادة فهو سبقك بالخير. وان تعاملت مع من يصغرك سنا قل هو عند الله افضل. لماذا؟ لانني سبقته بالذنوب، انا سبقته ب10 سنوات فنظرت للحرام 10 سنوات واكلت شوف 10 سنوات واغتبت 10 سنوات ونميت وكذبت 10 سنوات وشهدت زورا 10 سنوات فهو عند الله افضل. وان تعاملت مع من هو في سنك فقل هو عند الله افضل، لانني عندي يقين انني مقصر نحو الله عز وجل والرجل يظن في خيرا في خيرا لانه من ستر الله عليه انه ما اطلع على ما كتبه ملك السيئات عليه. بالله عليك لو انت ما اطلعت على ما كتبه ملك السيئات عن خالك وعمك ورئيسك في العمل والموظف الذي تحتقره، ولو علمت ماذا تصنع ولو علم هو ماذا تصنع. اذا المسألة احسن ظنك بالناس كما تحسن ظنك بالله سبحانه، والله عند حسن ظن العبد به ان خيرا فخير وان شرا فغير ذلك. نسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن الظن بكل من يقول لا اله الا الله. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وهيئ ابنائنا زوجات صالحات وافرض عن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نقول حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. قبل ان نقوم الى الصلاه كلمتين بسيطتين، اعتذر اولا عن الجمعه القادمه باذن الله، الجمعه بعد القادمه ان كنا من اهل الدنيا تدخل عن الجمعه الاولى باذن الله في رمضان. نحن احبتي في الله تعايشنا سويا في هذا المسجد، شكر الله وجزى الله خيرا القائمين عليه، ما قصروا معنا في شيء، جزى الله خيرا جيراننا من مسلمين وغير مسلمين، تحملوا سياراتنا وتحملوا ازدحامنا وتحملوا ضوضاءنا، لكن جزاهم الله خيرا وهذا الله من هو بعيد عن الهداية. الجمعة الأولى من رمضان إن شاء الله سوف ننتقل إلى مسجد جديد بإذن الله، أول جمعة افتتاح فيه إن شاء الله في آخر شارع تونس ناحية مزهر بعد شارع الإمارات يسار بإذن الله، وانت ماشي في شارع النهدة، وإن شاء الله الأخ أبو عون المسؤول عن الموقع سوف يضع إن شاء الله خريطة توضيحية الجمعة الأولى في رمضان. ونعدكم إن شاء الله نكون من أهل بعد رمضان هيكون في درس أسبوعي وسط الأسبوع مستمر هناك في هذا المسجد. جزى الله خيرا الذين قاموا على هذا المسجد وترحب بنا، يسر لنا كل أمر، تركوا لنا المسجد نفعل ما نشاء، ما رأينا منهم إلا الريح الطيب والكلام الطيب والفعل الطيب، وما رأينا إلا الخير كله وأن المسجد لله. فلا تدعوا مع الله أحدا. هناك إن شاء الله الجمعة الأولى من رمضان ننتقل إلى هناك بإذن الله. وأنتم تعلمون مع بداية رمضان تبدأ فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وسوف تكون المحاضرات في غرفة التجارة والصناعة تعرفون في ديرة، فكوكبة من العلماء هذا العام موجودين كل يوم بعد صلاة العشاء في 10 أوائل، لا تفوتكم هذه المحاضرات فهي مفيدة بإذن الله. كثروا سواد المسلمين، علموا الناس أنكم مقبلون على مائدة القرآن، تقبل الله منا ومنكم. أما برنامج الفضائيات لنا في رمضان إن شاء الله نعلن عنه بعد أو في أثناء الدرس. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عدة ملاحظات قبل أن نبدأ في الدرس إن شاء الله. أثني مرة أخرى بالثناء والشكر والدعاء للقائمين على أمر مسجد السلطان بن شلات وآل بن شلات، جزاهم الله عنا خيرا وبارك الله لهم في أموالهم وأعمارهم وذرياتهم، وجزاهم الله خيرا على الإسلام بهذه هذا المعمار وهذه الرعاية الطيبة لكل المصلين الذين أتوا في السنوات الماضية يصلون معنا في هذا المكان. وسع الله ويسر وذلل كل عقبة للمسلمين وجعل هذه المساجد منابر دعوة وهداية للناس أجمعين، إن ربي على ما شاء قدير. الأمر الثاني إن شاء الله، على الموقع سوف تجدون البرامج الرمضانية، رمضان إن شاء الله في حلقات رمضان بإذن الله. لا أدري المواعيد الحقيقة، لكن لا أدري القنوات التي تبث عندكم إن شاء الله. قناة الشارقة كل يوم، برنامج اقتربت الساعة، علامات الساعة الصغرى والكبرى كل يوم علامة من العلامات قبل أذان المغرب، هذا هو الموعد الوحيد الذي أعرفه. قناة دبي في برنامج يومي إن شاء الله اسمه طريق النور بإذن الله رب العالمين. القناة قطر الدولية، القناة القطرية عليها برنامج بشيرا ونذيرا. في قناة لإخواننا لأهل السنة في العراق، قناة بغداد إن شاء الله برنامج يومي منافحات. قناة الكويت، والله في برنامج بس نسيته بصراحة، ما أدري سجل من زمن يعني، فلاحظ يعني ينزل إن شاء الله على الموقع. أيضا قناة الناس أظن في برنامج يومي تقريبا إن شاء الله رب العالمين. هذه يعني أنا أخشى بعد ذلك أن تفتحوا صنبور الحنفية تجد عبد الله نازل ولا غيره، فما تغلقوش يعني. أنا ليك أنت تشوف برنامج اثنين مش عايز شو قرص عمي، يقول لك ما الشيخ ما معنا كل جمعة، يعني كلام كل يوم يعني، حتى يعني المهم يعني ربنا يبارك فيكم إن شاء الله. ما تخافوش، انا مش هعمل احصائي مين يشوف ومين ما يشوف، لكن ان شاء الله يكفي ان نراكم سعداء مسرورين مقبولين ان شاء الله عند رب العالمين نحن وانتم. يعني انا اتصور الله يرضى عليكم، انا في الجغرافيا وفي وصف الدليل باذن الله يعني خليكم تتوهوا وتضلوا الطريق في لو استطيعكم المسجد، لكن اللي اعرفه اللي يطلع من شارع من عند الملا بلازا في الشارقه ويدخل يسارا جعلنا الله يكون اهل يمين، يفضل ماشي بشارع النهده ده مع لا يروح لا يمين ولا شمال، الى شارع النهده ده بعد شويه بقدره قدر انقلب الى شارع اسمه تونس ويؤدي الى شارع اسمه تونس. على اخر شارع تونس ده في مسجد على اليسار كده اسمه سلطان اهلي، هنا سلطان بن شلات وده سلطان بن اهلي، ما فيش مشكله. فان شاء الله هذا هي الصلاه الاولى فيه، لانه لسه هنفتتحه سويا ان شاء الله بوجودكم وبفضلكم يوم اول جمعه في رمضان ان شاء الله. كنا نتكلم عن استعداد لرمضان، هو السؤال كيف أجعل رمضان يختلف عن بقية الشهور ويختلف إيمانيا عن الوضع الذي أنا فيه حاليا، كيف أستعد لرمضان وأجعل هذا الشهر معلم من معالم حياتي. أول شيء ارجع اليوم قول والله أنا عندي شوية ابتلاءات أخروية، ابتلاءات بتاع المرض وضغط المادة، الدعاء ان شاء الله يفك الكرب باذن الله. اللهم اشف مرضانا وارحم امواتنا واغفر ذنوبنا وسد ديوننا يسر امورنا يا رب العالمين. انا اريد ان اقول، انا اسأل نفسي، انا ليه متكبر على الناس؟ اسأل نفسك هذا السؤال. انا ليه زوجتي لما تكلمني انظر اليها من عالي؟ ولا انت تفهمي؟ انت اولا ناقصات عقل ودين، اول ما هو حافظ كده، هو لم يحفظ من الدين ده، انتوا ناقصات عقل ودين، سبحان الله، لا حول ولا قوه، يبقى بعد عنك سبحان الله، يعني لا يصلي ولا يصوم ولا، واول ما يتزوج على زوجته يسالوه ده يا استاذ، طب يعني بشر يعني خير وبركه، انت عملت خير، شوف قال ربنا خلي بالك، ولا صلى ولا صام، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هي الايه الوحيده المحفوظه، وعند زوجته هي ايه منسوخه، وضع القرآن بين الطرفين، هو عنده آية محكمة هي عندها آية سبحان الله، نسأل الله السلام. فهو لماذا أنا متكبر؟ لأنني للأسف اذا كنت متكبرا فانا ارى انني اذكى الناس. لا يا اخي انت مش اذكى الناس، انا اعقل الناس. من الذي قال لك انا اقوى ناس؟ قال علي رضي الله عنه: ان غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. يا اخي الله عز وجل في عليائه 6 مليارات، منهم مليار ونصف موحد، و4 مليارات اخر ونصف، منهم مليار ونصف موقنين ان هناك رب، و3 مليارات غير مقتنع ان هناك رب. هل منع رب العباد عن المليارات الثلاثة رزقه ونواله وعطاءه وغيثه وخيره ورزقه؟ والله ابدا ابدا. طيب ال3 مليارات او ال4 مليارات ونصف الاخرين، انا كل مسلم امامه كم واحد غيره؟ 3. 1.5 و4.5 كام؟ 3. يبقى انت امام 3 من غير المسلمين. انا اريد ان يرى هؤلاء الثلاثة منك اسلاما يمشي على قدميه. ونحن في بلاد كل الجنسيات تصب عندك وكل المذاهب والاديان. يا اخي عايز يعود الى بلاده يفكر الا يعادي الاسلام وان يكون محيدا، بل على العكس نتمنى ان تكون انت سبب في هدايته. مش بالكلام، الكلام لا. شوف، عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. عمل رجل في 1000 رجل خير من. لماذا؟ لان الرسول في الخندق جلس في الظل وترك الصحابة يعملون، أم أنه شاركهم؟ هل نحن أفضل من رسول الله؟ يعطينا القدوة أنه يبدأ لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، هكذا قال الصحابة. فيرد عليهم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا التفاعل بين القائد وأتباعه، بين الرئيس والمرؤوس، سبحان الله. فأنت اسأل نفسك، هل كان الرسول متكبرا؟ مش الرجل الاعرابي لما رآه قال هذا رسول الله، فالرجل حصل له رعدة. يا اخي لو وجدت رجل ذو حيثية تتلعث في الكلام، فما بالك بحبيبنا صلى الله عليه وسلم من ظهر الرجل. قال: هون عليك، ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. انت لو كنت عنيف ودخلت في عائلتك وانت كبيرهم، الاولاد يرتجف يخاف، خالي وصل خالي وصل، والولد نفسه يبقى خالي منك، سبحان الله، لا اله الا الله، مرعوب. فانت تقول ايه؟ شفت انا لي حيثية، لي مكانة في العائلة. يا اخي والله من علامات الساعة ان يكرم الرجل اتقاء لشره، تكرم عشان يتقوا شره، مشوه من على الباب، مش محتاجينه، لا اله الا انت. ففي ناس بهذا المنطق، في ناس لما انت تنام الزوجة تسجد لله شاكرة، الحمد لله الفتة نائمة، هذا الله من ايقظها. هي مش تقول للعيال ما تعملوش صوت عشان ابوك، مش عشان حفاظا على، لا، حفاظا عليها هي، اتقاء لشر. فده مصيبة. لماذا انا متكبر؟ اسأل نفسك يا اخي. طيب يأتي رمضان، احنا كل سنة متعودين، وعند كلام بس نقول كده من باب التذكير، لكن انت الا نذير، والله تاخد تطبق ما تطبق، انا اتعلق في رقبتك يوم القيامة، بس عشان من الاخر يعني. رمضان اول يوم ان شاء الله انت وزنك 70، انا عايزك على العيد الله يرضى عليك ما تبقاش 90 80. حلو خلاص، اصلا ما يخونش خيالي بقول لك 60، انا يعني نقتلك يعني بالحياة، يعني انا اطالبك بما يخالف هواك. لو انك بلاش 70 80، خلاص 60 70 80، يعني لا داعي للزيادة في هذه. امر ثاني اخوانا الله يرضى عنكم، احذروا ان المعدة نائمة من الساعة 4 للـ7. بكم ساعة نايمة المعدة؟ ها؟ 15 ساعة. يا مؤمن، هل من الحكمة ومن العقل ومن الذكاء ان تفتحها مرة واحدة وتقذف اليها باكبر كمية ممكنة في اقل مدة ممكنة، وتقول لي والله اصلا الحمد لله على نعمة الصيام؟ اي صيام من هذا الذي صمت؟ ما ينفعش. يا اخي نبه المعدة عند الغروب بشيء تمر ماء واذهب فصلي. دي فيها حركتين، اولا عجلت بالافطار فاستننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نبهت المسكينة الى ما سوف يحاق بها من المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. هو المكر السيء هيحيق بايه؟ بمعنى المعنى تبع من؟ جيرانك ولا بتاعتك انت؟ وبعد الافطار يقول اه حموضة، يا حرقان في بطن، يا الله يا ام فلان دوى الحموضة دوى القرحة دوى، لا اله الا انت سبحان الله. هل هذا كلام؟ المسلمين مش في كده. المسلمين بعد ما اكل واقامه اولاده، سند يا ولد امسك يا عبد الحميد، شد يا عبد الله، امسك يا عائشة، يقيموه. بتروح تصلي ابو فلان عشان الاولاد، تنزل حرجا انت محرج منها، لان انت صعيب هتركع ازاي وتسجد ازاي وانت حامل في الرابع؟ طب كيف يعني سبحان الله لا اله الا الله؟ الامام مسكين لا يقرأ لجزء هم ثلاث ايات، مفيش غيرهم، لا تد ويركع. بعد ما يخلص هو مش حافظ، يوصل لجنبه، هو الشيخ قرأ البقرة؟ لا يا حبيبي البقرة دي كانت في بطنك انت، لا اله الا الله لا حول ولا قوة. ما قرأ البقرة؟ ده آيات بسيطة من القرآن، لا اله الا انت. لماذا؟ لان انت، انا اريد ان اقول ان من الواجب غذائيا ان رمضان يستهلك نصف غذاء شعبان ونصف غذاء شوال. في غير رمضان ثلاث وجبات، في رمضان كم وجبة؟ وجبة والسحور، السحور ده يعني السحور بركة شيء كده. اياك انت، مين ضحك عليك وانت صغير؟ لكن المعدة دي مخزن، فكل ويفضل يأكل يأكل. يقول لبنته يا بنتي الاذان اذن، يقول لسه يا ابويا. طب اديني حتى هو ابني، هو ما هو انت بتخزن اللي انت الجمل رايح في الصحراء، انت سفينة الصحراء. الاكل يا ابني بعد ساعتين لا اثر له، عشان بس تطمن بعد ساعتين، يعني انت كانت اخر اكلك الرابعة الى الربع، الساعة السادسة تقريبا لا اثر الطعام عندك. انا زودت عليك الهام، يقول يا الله انا من الساعة السادسة للساعة السابعة مساء وانا يا اخي والله ده انا اعمل مجهود في رمضان. لا لا لا، يعني لازم ربنا يغفر لنا، لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي انا اريد ان تهذب نفسك، ولذلك علم الاولاد ان يا ابنائي في اخوة لك واخوات لك احسن مني ومنك في غزة وفي غيرها، جاء المغرب عليهم لا يجدون طعاما يأكلون ولا كهرباء يضيء بها المصباح ولا يشغل به المروحة، فعيش الاولاد في هذا. تعال يوم من الايام وتعرف دار للايتام، خذ عيالك وقول يلا يا اولاد انا وانتم نفطر عند ايه؟ عند اليتامى دول، تستأذن الادارة وتروح، خلي الاولاد يقعدوا معاهم ويفرحوهم. هات يتيم كل يوم من اليتامى دول، ولا يتيمة عنده خمس سنوات في السنة، اشعره بجو الاسرة. خلي زوجتك تكلم ام الارملة ام اليتيم، يا ام فلان بعد اذنك الولد فلان يجي بس يفطر مع اخواته. هذا شعور المسلم، ويقعد معك انت هتفرح، والله هتفرح وينشرح صدرك وتشعر انك مسلم عملي. تعال في ما تأكل، مش عايزك ما طبخته اليوم تعافه غدا، يقول يلا خرجوا لله ويجعلون لله ما يكرهون. لا، انا عايز وانت زوجتك تطبخ او خادمتك طباخك يطبخ جنبها، اطبخ لهذا الفقير الذي يعني لسه مطبوخ الان، مش بقية الطعام، لا مش بقية الطعام، هذا امر. يا حسن يا بصري، قال نعم. قالوا احنا والله عندنا واحد في القبيلة يأكل في اليوم وجبة واحدة، ده مش في رمضان، طول السنة. قال هذا من الصديقين، ده على طريقة ابي بكر ومريم بنت عمران، ده صديق، ويوسف الكريم ابن الكريم. فقال رجل وعندنا من يأكل وجبتين. قال هذا من المؤمنين، يعني ايه نزل ايه درجة. التاني بقى ايه؟ قال وعندنا من يأكل في اليوم ثلاثة. قال مر اهله ليبنوا له معلفا ليعرفوه فيه. طب الحسن البصري ده شاف 2010 1431 هجرية، ها، وليه سبع وجبات في اليوم. يقول يا اخوانا انت نزلتولي مدينة غير المدينة، دولة غير الدولة، يعني أين إيه؟ أين المسلمين؟ فأنا أريد أن أقول ما ما ما ما, ما, ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ملأ ابن آدم وعاه شر البطن، فما فيش الشر من أكثر شر من البطن إلا هذا. طيب الأمر الآخر، الله يرضى عنك لا تمر على السوق ولا تدخل إلى اللي تشتري، بس انا اخوة بتوع السوبر ماركت والمحلات يزعلوا يقول الشيخ بيقطع، لا احنا نقاط، ما تدخلش بالنهار بالذات بعد الساعة 3 عشان تشتري. ليه؟ كل ما تشوف شيء عايز تشتري، الرف اللي عليه الاشياء الخشب عايز تشتري، لان ربما تأكله سبحان الله، لانك في حال ما هو. لماذا لا تحكم وانت غضبان ايضا، ولا تحكم وانت جوعان؟ وده حكم الشراء، وتأتي لتبتئس بآلام المعدة وآلام التخمة وآلام الحمية، وسبحان الله فنسأل الله السلام. أنا عايز أقول يعني بالله عليك، أحيانا أنت تنفق، يعني مثلا لو أن زوجتك تنفق عليها في الطعام في الشهر مثلا يعني 1000 مثلا يعني، وهي تأكل أكولة زي حالاتك يعني، واخد بالك، فتبتدي تروح لطبيبة الإيه؟ الحمية. طيبة الحمية تاخد منها كام؟ 2000 عشان تعالج ايه؟ مصيبة 1000، مع ان لو اكل ب500 فقط وفرنا الايه؟ ال2000 بتاع الطبيبة وال500 التانية بيشوف الله. طب لما تسأل، لما تزوج ابنك بقى اقول لا ويا ترى في نشاط حمية ولا في، يعني تسأل برضه عن الله، انت بتسأل عن الخلق وعن الدين، واسأل برضه عن الله، يعني عن المسائل الاخرى. انا اريد ان اقول اعمل برنامج في رمضان، قل صلاة التراويح انا اصليها استريح للامام فلان، كويس صلي وراه، والشيوخ اللي بنشوفهم في الفضائيات والله يعجبني الشيخ فلان لما يتكلم عن موضوع اكتبها عندك، وقول الاولاد ده برنامجنا في رمضان. الله يرضى عنك قلل من الولائم رحمة بالزوجة. الضيف زمان كان خفيف الظل، لماذا؟ لان كنا لا نتكلف له، لما الضيف يجي يدخل يأكل من أي أكل، صح ولا لا؟ كان ابن مسعود يقول أحب إنسان إلى قلبه هو الضيف. قال يا ابن مسعود ده فيه ناس أجرك الله، ده الواحد طرق عليك الباب ساعة المغرب تعمل ايه؟ وإن ما حدش يقوم، ده في حد يخبط عليه، أخي يمكن سائل في المحروم. المهم فابن مسعود قالوا ليه الضيف أحب إنسان؟ قال لأن رزقه على الله، ولأن ثوابه لي، ولأنه يأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه. فالضيف سبحان الله ده هذا الضيف اللي يأكل معه. طب بالله عليك رمضان أليس لك من إكرام الله؟ ينفع في رمضان أن يقول الموظف لزميله إذا جاءه شاكيا من مديره، يا أخي المدير ده لا يفهم، ده مدير غبي، ده كذا، فأنت تقول له إيه من باب الحمية؟ يا شيخ حرام، احنا في نهار رمضان، انت تفهم ايه يعني؟ كلمني بعد المغرب، خد بالك انت، قول لي على مسار يا ابني، والله عايز افهمك قضيه انت مش واخد بالك منها. الغيبه حرام في نهار رمضان كما هي حرام في ليل رمضان، ان كانت اشد حرمه، والغيبه حرام في نهار وليل رمضان كما هي حرام في نهار وليل بقيه شهور السنه، ولا الغيبه حلال في غير رمضان؟ حد من العلماء يعني سمعك هذا الرأي الفقهي؟ الرأي الفقهي أن الغيبة اغتب راحتك؟ لا يا أخي، ولا يغتب أحدكم يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كرهتموه يا أخي مش لسانة. طيب الأمر الثاني، في كثير من البلاد الله يعافي بلاد الإسلام، الموظف المرتشي ده جزء من دخله الحرام يعني، فيجيب الواحد بتاع معاملة يعطيه يقول له يا راجل انت وضعني وسط المعاملة كذا، يا رجل استغفر الله احنا صائمين، ولكن ان شاء الله انا اصلي العشاء عند الشيخ فلان، خد بالك انت يعني عليك ان تفهم يعني، بالله عليك كيف هذا رمضاني النزعة؟ الامر الثالث، انت في رمضان يعني حقيقة لا ادعوك لألا تكون كريما، يا اخي اعمل واكرم الفقراء والمساكين، لكن الولائم كان ابن عباس يكرهها. ابن عباس يكره الولائم، ده انتوا بيت ال البيت كلهم كرم، قال تدعون فيها الاغنياء وتدعون فيها الفقراء، انتوا تجيبوا فيها الايه؟ الاغنياء وتدعون فيها الفقراء. لكن لا يا اخي والله يجب ان تتقي رب العباد سبحانه، الزوجه المسكينه اللي تقف كل يوم اربع ساعات في مطبخها لتطبخ لك ولأولادك. والمسكينة الاكبر التي ابتليت بالوظيفة الموظفة قاعدة في الشغل ساعتين تفكر ماذا سوف تطبخ، صح ولا لا؟ وزوجها معها في الشغل معها في نفس العمل يفكر ايه؟ ها؟ ماذا سوف يأكل؟ وشتان بين من يفكر ماذا سوف تطبخ؟ ها؟ وماذا سوف ايه؟ بعد ما الزوجة المسكينة اربع ساعات من قبل العصر الى الغروب وضعت لكم الطعام تتمرد انت تنقص ملح، والله امي الله يرحمك لا تطبخ احسن من كده. طب انت عايز ايه؟ روح القبر خرج امك لا تطبخ لك يا اخي اتق الله. بعد ما المغرب يخلص تاخد انت الاولاد وتروح على صلاة الايه؟ التراويح. هي مسكينة ما تقدرش ليه؟ لانها تجلس في البيت لازالة اثار العدوان، صح ولا لا؟ بالله هل هذا حسن تباعد؟ هل هذه رحمة بالزوجات وبالخدم وبمن يساعدوننا في البيوت؟ يا اخي والله ابدا ليس هذه طبيعة. فلا اريد ان يكون رمضان عبء على الاسرة المسلمة لا طعاما ولا جهدا، وانما نحول رمضان الى شهر عبادة. انا عايزك في رمضان فرصة طيبة ايها المدخن، اظن الفرصة جاية لك على طبق مش من ذهب، لا يعني ما شاء الله من يعني ما هو اخير من الذهب، فرصة طيبة. انت كنت تقول لا استطيع ان افتح عيني الصباح الا على السيجارة، ابشر فقد جاءك شهر كريم لن تستطيع لا تفتح لفمك ولا عينيك ولا اذنيك، خلاص يعني السيجار اصلا ايه منفع. فبالتالي انا عارف طبعا بعد ما امشي سمعنا واحد يا سيدنا الشيخ يقول ان التدخين في عمي احنا انا اكلمك عن دين ودين الاسلام عن كتاب وسنة وردت الينا على فم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فالتدخين ده فرصة طيبة للمدخن في رمضان ان يتوب من هذه العادة الذميمة، وسوف يكتشف انه استطاع ان يعيش 15 ساعة متواصلة. هو صحيح الله يعينه المادة دخلت في الدم وغيره، اول يوم صداع رهيب، ثاني يوم صداع اقل رهبة، اليوم الثالث صداع، اليوم الرابع خلاص الحمد لله رب العالمين. بس الله يرضى عنك منظر سيء وقميء وبايخ منك وغير طيب ان اول الاذان ما يؤذن تدخن. يا اخي اتقل والله انت تنسى ان جسدك ومالك ليس ملكا لك، والله ملك لك والله مش ملك. ماذا قال ربنا في كتابه؟ ان الله اشترى من المؤمنين اشترى ايه؟ انفسهم ها واموالهم بان لهم الجنة. طب لما رب العباد اشترى، شرحنا القضية من قبل، انا اشتريت منك ولله مثل الاعلى سيارة خلاص، وبعدين لامانتك سلمتك المال وخلاص اصبحت سيارة في حوزتي ونقلت ملكيتها الي، ولكن بامانتك وعندك مكان طيب وتلك فلان خلي السيارة عندك امانة ولما احب اخذها ابقى اجي اخذها. هل تستطيع انت ان تستخدم هذه السيارة من خلف ظهري؟ ينفع ولا تبقى خيانة امانة؟ طب الله اشترى انفسنا واموالنا، يبقى نستخدم النفس والمال لما اعطاها هبة بعد ما اشتراها وهو الذي اعطاها لنا، فاعطاها لنا امانة. لما انا اعتدي على المال بالتبذير طعاما وشرابا وسجائر، واعتدي على النفس تدميرا صحة وهزالا وسقاما، هل انا حافظت على الامانة؟ ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. فلما انا حملت الامانة لم اقم بما يجب ان يقوم به صاحب الامانة، عندئذ يغضب الصانع لصنعته. يعني بالله عليه واحد تعب في صبغ بيتي او عمل شيء طيب في البيت، جاء من يعتدي ويخرب هذا العمل الذي تعب، الا يغضب الصانع لصنعته؟ ولله المثل الاعلى، الا يغضب الله عز وجل عندما تعتدي انت على. وانا قلت لك في موضوع السجادة من قبل كثيرا، ولكن اذكر فقط ان قلت لك انت يأتي رمضان عليك ممكن تخرج ثوب لله ودرهم وريال لله، صح؟ وتخرج قميص لله، تخرج طعام لله. هل رأيت انسانا في رمضان وهو خارج من صلاة العشاء يريد ان يتصدق يجي واحد فقير يقول له خذ سجادة لله؟ سمعت هذه؟ طب ليه ما قالوش السجادة لله؟ السجادة دي مقومة بمال ولا غير مقومة؟ عندك مقاومة هي غير مقاومة مع حرام. يعني الخمر هل هو مال مقاومة؟ لا مش مال مقاومة. الأحناف فقط هم الذين قالوا إن المسلم إذا كسر لذمي دون خمر أو قتل له خنزيرا وجب عليه أن يعوضه، لأن هذا عند الذمي له مقوم بمال وعند المسلم غير إيه؟ غير مقوم. فالأحناف كان عندهم عقلانية عجيبة في نشر الدعوة وتزيل غريب، يعني أنت تضمن للذمي إيه؟ خنزيره وخمره، لأنه عنده يساوي إيه؟ يساوي مال. أنت عندك يساوي إيه؟ يساوي شيء. فأنت عندما تعتدي سبحان الله العظيم يعني على صنعة الله الذي أعطاه وأمانة الله التي وهبها إياه، فأنت قد تعديت الأمانة وخربت الأمانة، فهذا ليس من الإسلام في شيء. الأمر الآخر، الله يرضى عنك أمانة، عاهد الآن ربك بينك وبينه أن هذه الأشياء الخربة التي ألمت برمضان، سهرة رمضانية وخيبة رمضانية ولا خيمة رمضانية وحلقة رمضانية ومسلسل رمضان، هذا لا علاقة له برمضان. رمضان لو نطق لقال كلاما، هؤلاء فليخربوا ما شاء وليستمع إليهم من يشاء، لكن أنتم بفضل الله رواد المساجد جيل الصحوة، بفضل الله أحيوا الحق بذكره أميتوا الباطل بتر. لما تلاقي موظف خيبان تاني يوم شفت المسلسل فلان حصل ايه بالامس من البطل، اخي بطل ايه يا اخي ما تبطل هذا الكلام، مش كويس مش كويس عليك هذا الكلام. فانت اوقف ودعيه يا فلان اذكر الله، يا رأي نجد على الكلام الله، يا رأي صلي على رسول الله، يا رأي استغفر الله، هذا المنطق. يقول لي مثلا الشيخ فلان قال حكمة بالامس، جبت شعر جميل شرح آية وربنا فتح له فيها، هذا المنطق هذا المنطق. فسبحان الله، والله كان لي الشيخ رحمة الله عليه يأتيني في الزيارة، كان يأتي من الصعيد إلى القاهرة وهو علامة مش معروف، يقول إن شاء الله درس من اليوم الذي نريد أن نحضر أن نستمع، وهو علامة علم العلماء وكبير سبحانه، ولكن عايز لا يضيع وقته في إيه؟ في إيه؟ إلا أن يكون عند أقدام إيه؟ أقدام عالم ليتعلم. فسبحان الله العظيم، أنت لا تضيع وقتك، حاذر. رمضان سريع، ليه سريع رمضان؟ لأنه محسوب، والعمر كله سريع وأنت تنسى أن تحسبه. رمضان سريع ليه؟ لأنه مرة خمسة أيام، مرة عشرة أيام، دخلنا في العشر الإيه؟ الثانية، يا الله دخلنا على 19 20 رمضان، يا الله باخد 9 أيام، الليالي الوتر محسوب. العمر يجب أن يكون محسوبا كذلك. ولذلك جحا ما كانش عندهم لا عدادات ولا ساعات ولا رزنامة ولا غيره. فيجي أول رمضان أول ما الشيخ يقول الهلال والمسلمين يبدأوا يصوموا، يأتي بثلاثين نواة، نواة بلح تمر حطها بجيبه، كل ما يخلص يوم ياخد النواة وإيه ويرمي يمشي بالشارع. يا جحا فضل كم يوم من رمضان؟ يضع يده بجيبه، يعني 15. طيب كم يوم يا جحا؟ 10. بنته لحظة القضية جت، أبويا يبدو من هواة جمع النواة، خلي بالك أنت زي هواة جمع الطوابع وهواة جمع اللي بتاع، فجابت حفنة من النوى حطتها بإيه؟ حطتها بجيبه. ماشي جحا في العشر الأواخر، كم يوم يا جحا فاضيين على رمضان؟ وضع ايده في جيبه، لا اله ده مش هيخلص السنه ان شاء الله، سبحان الله عيني 100. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. ورضي الله عن انس، انس عبر المئة، عاش 120 سنه، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ببركه العمر وبركه الصحه وكثره الولد، كان له 120 حفيد، ابن وحفيد. أنا اللي جاءوا عند الرسول عنده ايه 10 سنوات هذا، سبحان الله. فكان الشباب لما يطلعوا فوق الجبل في المدينة عشان يشوفوا الهلال، يقول انا اذهب معكم، الاحفاد يضحكوا يا جدي ولا اذهب معكم، طبعا بركة وجود انس صحابي رسول ده يخرج معه. فابن عباس ابى ان يتركه، فسندوا ابن عباس وطلعوا الجبل. انت لن تطلع 5 درجات في السلم تنهج حالتك، يعني نسأل الله الشفاء لك ولنا وللناس. المهم فطلع فالشباب 10 عيونهم حادة، 6 على 6، ابن الصحراء لا قوة الا بالله، اما ابن المدينة مسكين. المهم فقالوا لا، لم يظهر الهلال. انس نظر كده، لا انا ارى الهلال ها هنا. قالوا يا صحابي يا رسول الله، احنا شباب. قال والله اني اراه اقسم. ابن عباس ذكي بيت النبوة مشي عليه كده وراح معدل له حواجبه كده سبحان الله. اتعرف الشعره شعر انا شاب كله ففي شعره منهم عامله قوس فوق عينه وعينه ضعيفه في الدماغ فهو شايف هلال فوق الايه فبيحلف بالله انه ايه. فلما مسح ابن عباس على حاجب انس قال يا انس هل ترى شيئا؟ قال لا والله يا ابن عباس. راح فين الهلال ده بقى؟ كان ظاهر الان سبحان الله. وجاءوا بالاعرابي الى الامير وقالوا له قيل لنا انك ان نظرك حاد. قال بلى انا ارى الخيل خلف الجبل قبل ان تاتي. قال كويس هو ده بتاع الهلال هو ده المرصد. اطلع فوق الجبل. طلع فوق الجبل راى الهلال فنزل بشر الامير. هو ما يعرفش ان الامير بيعطي هديه لمن ايه لمن يرجع. فاعطاه بدرة او صرة من ذهب فتحها لصرة الذهب. قال الله. فنظر نحره قال وهذا هلال اخر. سبحان الله مدام الحكاية فيها عطاء يعني سبحان الله. الرجل ده بيعبر عن البلاد الاسلامية الان البلد الفلاني شافوا الهلال والبلد اللي جنبها ما شافتش الهلال. ليه؟ هم عدة اهلة لكن المهم علينا احنا مش عايزين نمغص بطنكم ونقول ايه كلام مش طيب. بقي ورد الينا سؤال مهم. الحديث من ضمن علامات الساعة ودي ان شاء الله تشرح في قناة الشارقة ان شاء الله كل يوم باذن الله اللي هي سوف تأتي على الناس سنون خداعة يكذب فيها الامين ويصدق فيها الكذوب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. يعني يكذب الصادق ويصدق الكاذب يؤتمن الخائن ويخون الامين ويفتي في ويفتي في امر العامة الرويبضة او ينطق فيها الرويبضة. قال ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال التافه من القوم يفتي في امور العامة. في بعض الناس قد تقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصغر من شأن الناس؟ لماذا صغر النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ هو حديث صحيح. اولا حديث صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يلفت انتباهنا ان نعطي لكل ذي حق حقه. فنترك الطب للاطباء ونترك الهندسة للمهندسين ونترك الاقتصاد للاقتصاديين ونترك السياسة للسياسيين ونترك الفقه لمن ولا لكل من هب ودب. الرسول يريد ان يلفت النظر ان الذي يتعدى حدود الاخر ويفتي في امر الناس دون يعني والله كان ابن مسعود يقول اسمع 10 فتاوى في اليوم من احدكم لو سئل فيها ابن الخطاب سؤالا واحدة بس لجمع عليها اهل بدر. اهل بدر كلهم عشان يفتوا. والواحد ايه الناس عندها يسألوا قاعد في البيت. اولا طبعا رمضان جاي بدأت الاسئلة تأتي يا شيخ الحقنة في نهار رمضان تفطر ولا تفطر؟ وبعدين جنبه قول طيب دي الحقنة في العضل ولا في الوريد ولا تحت الجلد نخرى والقطرة في العين تفطر ولا لا تفطر؟ وانا علي ايام يا سيدنا الشيخ وزوجتي كانت اسئلة مكررة ومعادة وموجود. المهم اريد ان اقول ايضا لا تتبرع انت بالافتاء واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. احبتي في الله ان شاء الله باذن رب العالمين لا تنسونا من صالح الدعاء في هذه الايام المباركة. صحبتمونا في المسجد فاحسنتم صحبتنا ان شاء الله. سوف تصحبونا في المسجد الجديد ان شاء الله كنا من اهل الدنيا وسوف نحسن وتحسنون ايضا صحبتكم لنا. جزا الله خيرا مرة اخرى جيران المسجد جميعا من مسلمين وغير مسلمين. وان كنا قد اغضبنا احدهم بان واحد من المصلين اوقف السيارة امام بيته وعطلوا عن شيء فليسامحنا لا نريد ان نسير من هذا المجد الا والقلوب صافية. جزاكم الله خيرا ونستدعكم الله الذي تضيع ودائعه. نلقاكم الجمعة الاولى في رمضان باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.